الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الحديث عن شروط البيع. قال: لا بد أن يتوفر في البيع شروط حتى يقع صحيحا، وهذه الشروط منها ما يتصل بالعاقد. العاقد هنا هما الايه؟ العاقدان، يعني البائع والمشتري، العاقد هو البائع والمشتري. ومنها ما يتصل بالمعقود عليه او محل التعاقد، اي المال المقصود نقله من احد العاقدين الى الاخر ثمنا او مثمنا، اي مبيعا. فالمعقود عليه اللي هو الايه؟ السلعه والثمن، المبيع والثمن، يقال ثمن ومثمن اللي هو المبيع يعني. وتحت في الحاشيه يعني قال يعني الفرق بين الايه؟ الثمن والمثمن، او يعني للمرات المبادله ليس بالضروره انها تكون مرات دراهم بدراهم، مرات تكون سلعه بسلعه. فقال: الثمن ما لا يبطل العقد بتلفه ويصح ابداله والتصرف فيه قبل القبض، وهو المتصل بالبائع في الغالب. يعني في الغالب تقول مثلا، تقول مثلا ايه؟ بعته مثلا ايه؟ قلما بدولار. فاللي متصل بالبائع ده هو اللي بيكون الثمن. يعني بعته قلما، القلما ده اللي هو المثمن، بدولار، اللي متصل بالبائع ده هو اللي بيكون الثمن. يقول لك الثمن هذا يعني لا يبطل العقد بتلف، لو الدولار هذا تلف ممكن تبدله بدولار اخر، يعني ليس مقصودا لذاته، يعني اللي بيشتري اللي بيبيع السياره بدولار ليس مهما عنده ان هذا الدولار المعين، ممكن تعطيه دولار بدل. لكن قال المبيع اللي هو المثمن ما لا يبطل العقد بتلفه واستحقاقه ويفسخ معيبه ولا يبدل، إذ يصير بيع ما ليس عنده. يعني المبيع هنا إيه؟ اللي هو المثمن، هو الذي يعني لا يفسخ العقد إذا ظهر فيه عيبه، ولا يصح للبائع أن يستبدله بشيء آخر، يصبح هذا عقدا جديدا إذا استبدله بشيء آخر، ولا بد فيه من رضا العقد الثاني، لأنه إنما وقع العقد على هذه السلعة المعينة. يعني ممكن يستبدلوا بقلم آخر، قد يكون المشتري له قصد في القلم الأول وليس له قصد في القلم الثاني، خاصة في الأشياء اللي هي لا تكون متماثلة. يعني إذا اشترى شاة مثلا أو كذا، ممكن الشاة الثانية لا تكون مثل الأولى إلى آخره. طيب، قال: شروط العاقد. قال: أما العاقد فيشترط فيه العقل والتمييز، فلا يصح عقد المجنون ولا السكران ولا الصبي غير المميز. قلنا سن التمييز يعني عند أكثر الفقهاء قالوا 7 سنين يعني. فلا يصح عقد المجنون ولا عقد السكران ولا عقد الصبي غير المميز. قال: فإن كان المجنون يفيق أحيانا ويجن أخرى كان ما عقده عند الإفاقة صحيحا، وما عقده حال الجنون غير صحيح. المجنون يقول إذا كان يعني حالة مرضية عارضة مثلا يصيبه في النبات أو حالات أو كذا يصول فيها إدراكه ثم يفيق في حالات أخرى، فوقت إفاقته يعامل معاملة الصحيح ويصح بيعه وشراؤه. قال: والصبي المميز عقده صحيح ويتوقف على إذن الولي، فإن أجازه كان معتدا به شرعا. هو الصبي المميز البيع معه صحيح، لكن اشترط إذن الولي طالما أنه غير بالغ أو لم يؤنس منه الرشد، فيقول عقده يكون صحيحا لكن لابد من إذن الولي. بالنسبة لغير المميز أيضا أحيانا يعني الفقهاء يسمحون ببيع المحقرات، يعني لو طفل صغير مثلا حتى سن 5 سنين 4 سنين يشتري شيء بخبز بدولار ولا يشتري كذا، يعني أشياء اللي هي المحقرات الصغيرة هذه يعني ممكن يعفى عنها. لكن لا يصح أن يبيع بيعة كبيرة. قال شروط المعقود عليه. قال وأما المعقود عليه فيشترط فيه ستة شروط. وأما المعقود عليه فيشترط فيه ستة شروط. الشرط الأول طهارة العين. لن يعني يسرد الشروط ثم يشرحها بالتفصيل واحدا واحدا. قال طهارة العين، الثاني الانتفاع به، الثالث ملكية العاقد له، الرابع القدرة على تسليمه، الخامس العلم به، السادس كون المبيع مقبوضا. وسيشرح هذه الشروط إن شاء الله واحدا واحدا. الشرط الأول هو طهارة العين، العين المبيعة الشيء المعين المبيع لابد وأن يكون طاهرا. قال وتفصيل ذلك فيما يأتي. الأول أن يكون طاهر العين، يعني لا يصح بيع النجاسات، لكن هذا الأمر فيه تفصيل كما سمع. قال لحديث جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. هنا أربعة أشياء: الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فسيذكر الفقهاء أن الثلاثة الأولى اللي هي الخمر والميتة والخنزير فيها علة النجاسة، فيها علة النجاسة. قال فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. شحوم الميتة، دهن الميتة، يطلى به السفن، خشب السفن يصنعون المراكب الخشبية ويدهنونها بالدهن، ومرات يستعملون دهون الميتة في دهنها، والجلود كذلك يدهنونها يعني حتى لا تتأثر بالماء أو لا تتلف بالماء وكذا، ويستصبح بها الناس يستعملونها في الإضاءة، في الإضاءة يعني يضعون فيها الخيط أو كذا ويستعملونها كمصباح يعني. فقال عليه الصلاة والسلام لا هو حرام. فقال لا هو حرام. طبعا هنا تفسيران لهذا الحديث اختلف الفقهاء في فهم هذا الحديث. هل قوله عليه الصلاة والسلام هو حرام، الضمير هنا هل يعود إلى البيع ولا يعود إلى الانتفاع؟ قال لا هو حرام. فالمؤلف هنا يقول والضمير يعود إلى البيع، يعود إلى البيع، يعني بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام حرام، بدليل أن البيع هو الذي نعاه الرسول صلى الله عليه وسلم على اليهودي في الحديث نفسه. وعلى هذا يجوز الانتفاع بشحم الميتة بغير البيع، فيدهن بها الجلود ويستضاء بها وغير ذلك مما لا يكون أكلا أو يدخل في بدن الآدمي. طيب هنا يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى على اليهود ما يفعلون، هذا على أساس يعني أنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة، جملوها فباعوها وأكلوا ثمنها، جملوها يعني أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فإذا هذا يؤيد أن المنهي عنه هنا هو البيع، المنهي عنه هو البيع وليس الانتفاع بهذه الأشياء. فهذا التفسير الأول يعني أن قوله عليه الصلاة والسلام لا هو حرام، يعني البيع حرام حتى لو كان الانتفاع بها مباح، يعني حتى لو كان في هذه النجاسات نفع مباح يصح أن تنتفع بها هذا النفع المباح، لكن هذا لا يجيز بيعها رغم حل الانتفاع بها، على هذا التفسير. التفسير الثاني يقول لا هو حرام، يعني الانتفاع بها حرام، الانتفاع بها حرام حتى لو من غير بيع، حتى انتفاع الإنسان بها في نفسه من غير بيع يكون حراما، على هذا على التفسير الثاني. قال ابن القيم رحمه الله في إعلان الموقعين في قوله صلى الله عليه وسلم حرام أو هو حرام قولان، أحدهما أن هذه الأفعال حرام، والثاني أن البيع حرام وإن كان المشتري يشتريه لذلك، أن البيع حرام حتى لو كان المشتري يشتريه لينتفع به في هذا النوع من الانتفاع، الانتفاع اللي هو في غير بدن الآدمي، يعني من غير دخولها في بدن الآدمي، إنه انتفاع بدهون الميتة في شيء غير الأكل يعني، ودخولها في بدن الآدمي، وإنما ينتفع بها لإضاءة المصباح أو دهن الجلود أو الخشب أو كده. قال والقولان مبنيان على أن السؤال هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور أو عن الانتفاع المذكور. السؤال الذي سئله النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام سئل يعني عن شحوم الميتة وكذا، هل كان السؤال عن البيع ولا عن الانتفاع؟ قال والأول اختاره شيخنا وهو الأفضل. ابن القيم يقول القول الأول اختاره شيخنا وابن تيمية رحمه الله قال وهو الأظهر، إن المحرم هو البيع وليس الانتفاع بهذه الأشياء، لأنه لم يخبرهم أولا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه، وإنما أخبرهم عن تحريم البيع فأخبروه أنهم يبيعونه لهذا الانتفاع، فلم يرخص لهم في البيع ولم ينههم عن الانتفاع المذكور، ولا تلازم بين عدم جواز البيع وحل المنفعة. انتهى كلامه. يعني خلاصة رأي ابن القيم رحمه الله وشيخه ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز الانتفاع بجلود الميتة ودهون الميتة، يجوز الانتفاع بها في إيقاد المصابيح ودهن الجلود وكذا، لكن لا يجوز بيعها، رغم أن هذا الانتفاع مباح، لكن لا يجوز بيعها حتى لو كان هذا الانتفاع بها مباحا. طبعا هذا الإباحة يعني لا تشمل كل ما ذكر يعني بالنسبة للخمر، الخمر فيها وعيد، يعني الخمر ليس فيها نوع من الانتفاع المباح، الخمر ورد فيها لعن بائعها وشاريها وحاملها والمحمولة إليه وكذا، لكن بالنسبة للخنزير يعني عند كثير من الفقهاء أباح الانتفاع بجلده، يعني إذا دبه ممكن ينتفع بجلده، ويجوز الانتفاع بشعره الأجزاء اليابسة فيه كالشعر وكذا، في الخرز ومش عارف، كانوا يستعملونها في بعض الاستعمالات، فيكون منهيا عن أكله ودخوله في بدن الآدمي ومنهي عن بيعه، لكن غير منهي عن الانتفاع به في بعض الانتفاعات المباحة اللي هي غير الأكل يعني دخولها في بدن الآدمي. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه، جملوه يعني أذابوه أو صهروه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. قال والعلة في تحريم بيع الثلاثة الأولى اللي هي الخمر والميتة والخنزير هي النجاسة عند جمهور العلماء، فيتعدى ذلك إلى كل نجس. طيب هنا المؤلف له تعليق في الحاشية على مسألة نجاسة الخمر والميتة والخنزير، وكذلك من المحرمات أيضا الدم، يعني حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ده. فقال يراجع التحقيق في نجاسة الخمر في المجلد الأول من فقه السنة، والظاهر أن تحريم بيعها لأنها تسلب الإنسان أعظم مواهب الله له وهو العقل، فضلا عن أضرارها الأخرى التي أشرنا إليها في المجلد الثاني في الكلام عن حد شرب الخمر يعني. فكان يعني الخلاصة أن الخمر الجمهور على نجاستها، لكن من الفقهاء من قال بطهارة عين الخمر، يعني تحريمها ليس لعلة النجاسة وإنما لإذهابها العقل وما فيها من الأضرار الأخرى، لكن قالوا إن الخمر ليست نجسة حسا، بمعنى أنها إذا أصابت بدن الإنسان أو ثوبه أو كذا لا يلزمه غسله إذا أراد أن يصلي أو كذا، وهؤلاء يعني استشهدوا بأنه لما حرمت الخمر أراقها الناس حتى صارت تجري كالأنهار في سكك المدينة، فكانوا يدوسون فيها وهم يمشون إلى الصلاة، فقالوا لم يرد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بغسل أقدامهم منها أو غسل أسوابهم منها أو كذا إذا صلوا، فقالوا هذا دليل على طهارتها يعني، ولكن يعني لا تلازم بين الطهارة، يعني الطهارة والنجاسة شيء والتحريم والإباحة شيء آخر يعني، فالخمر محرمة بإجماع العلماء يعني، لكن هل هي نجسة أو طاهرة؟ قوية. اللي قال نجسة يقول تحريمها لأجل النجاسة، لأن كل نجس يحرم أكله، يعني هناك عندنا قاعدة كل نجس يحرم أكله، لكن ليس كل ما حرم أكله يعني أكله أو شربه، يعني إذا كان مشروبا يحرم شربه، إذا كان مأكولا يحرم أكله، لكن ليس كل ما حرم أكله أو شربه يكون نجسا، يعني قد يكون شيء حرام أكله أو شربه لكنه ليس نجسا، لكن كل ما هو نجس فهو يحرم إيه؟ أكله أو شربه. فلذلك من الفقهاء من قال يعني الخمر طاهرة ويحرم شربه، ومن قال هي نجسة ويحرم شربه. تفضل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله لم يذكر جواز الانتفاع تغير التخليل يعني الاستحالة أو الماهية أو نعم. يعني لم يذكر هذا الشيء يعني، والفقهاء دائما يتكلمون في كتب الفقه يعني في هذه المجالات يعني الاستحالة أو تغير الماهية أو نعم. موضوع الاستحالة يعني الفقهاء يذكرون أن الخمر إذا تحولت خلا هناك يعني إذا تحولت إلى خل من غير فعل الآدمي فهذه تحل يعني عند الجميع ويصبح استحالت إلى مادة أخرى، لكن هل يجوز تخليلها؟ هل يجوز أن يتدخل الآدمي بتعمد تخليل الخمر وتحويلها إلى خل؟ فهذا الجمهور يمنع من هذا ويحرمه لأنه ذريعة لاقتناء الخمر، وبعدين الإنسان يقتني خمرا ثم إذا أنكر عليه يقول إنه اتخذها من أجل التخليل عشان يحولها خل، أو تسدا يعني لهذا الباب يعني منع منه. كذلك لأنه الخمر يعني لعن البائع والمشتري والحامل والمحمولة إليه وكذا، وتخليلها يحتاج فيه إلى البيع والحمل وكذا، لذلك الأكثر يعني رأوا سد هذا الباب. لكن من الفقهاء من قال يعني إذا كانت الخمر موجودة لا تتلف يعني ولكن تحول إلى خل المنتفع بها، يعني لا يتعمد يعني شراءها لذلك، لكن مثلا إذا كان لا يعلم تحريم الخمر ثم تاب وعنده كمية من الخمور فلا يلزمه إراقتها ويمكن أن يخللها، بعض الفقهاء سمحوا بهذا، لكن الأكثر منعه يعني. لكن إذا تخللت بنفسها وتحولت إلى خل فالعبرة بما آلت إليه أو ما صارت إليه يعني. كذلك تكلموا عن المملحة إذا سقط فيها مثلا حيوان فمات فيها وتحولت هذه الميتة إلى ملح، أو سقط فيها كلب أو خنزير أو كذا وتحول إلى ملح، فهنا يعني العبرة بما آل إليه يعني أصبح ملحا ودخل في وسط الملح يكون حلال الاستعمال أو كذا من تكوين استحالة فيه. طيب أنا موضوع الاستحالة المتطاولة إن شاء الله نتكلم عنه لاحقا إن شاء الله. طيب نرجع مرة أخرى، فهنا بيتكلم عن الخمر يقول إن الخمر تحريم بيعها من أجل ما فيها من الأضرار يعني. قال وأما الخنزير فمع كونه نجسا إلا أن به ميكروبات ضارة لا تموت بالغلي، وهو يحمل الدودة الشريطية التي تمتص الغذاء النافع من جسم الإنسان. وأما تحريم بيع الميتة فلأنها غالبا ما يكون موتها نتيجة أمراض فيكون تعاطيها مضرا بالصحة، فضلا عن كونها مما تعافه النفوس. وما يموت فجأة من الحيوانات يعني الميتة إما ماتت بسبب مرض، ماتت من غير تزكية يعني أو زب، إما بسبب مرض بها فتكون مضرة، أو ماتت فجأة مثلا صدمت ولا سقطت مكان شاهق ولا كذا، فإن الفساد يتسارع إليه لاحتباس الدم فيه، والدم أصلح بيئة لنمو الميكروبات به التي قد لا تموت بالغلي، ولذلك حرم الدم المسفوح أكله وبيعه لنفس الأسباب، يعني لأنه يعني تنتشر فيه الأمراض والميكروبات وكذا. نتكلم هنا عن بعض حكم الشريعة في تحريم بيع هذه الأشياء. طيب قال نرجع مرة أخرى، يقول والعلة في تحريم بيع الثلاثات الأولى اللي هي الميتة والدم والخنزير هي النجاسة عند جمهور العلماء، فيتعدى ذلك إلى كل نجس. قالوا طالما علة تحريم بيع هذه الأشياء النجاسة، إذن كل نجس يحرم بيعه. واستثنى الأحناف والظاهرية كل ما فيه منفعة تحل شرعا فجوزوا بيعه. الحنفية والظاهرية قالوا ما كان من النجاسات فيه منفعة مباحة فيجوز بيعه من أجل هذه المنفعة المباحة. فقالوا يجوز بيع الأرواث والأزبال النجسة التي تدعو الضرورة إلى استعمالها في البساتين وينتفع بها وقودا وسمادا. بالنسبة لأرواث الحيوانات فأيضا يعني أكثر الفقهاء قالوا ما أكل لحمه فبوله طاهر، ما كان مباحا الأكل يعني فبوله طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في استشفاء بأبوال الإبل وألبانها، وقال صلوا في مرابض الغنم، ومرابض الغنم يكون فيها أحيانا من أرواثها وكذا. فقالوا طالما هي قالوا هذا دليل على أن إيه أرواث الإبل والغنم ونحوها مما يؤكل لحمه أنها طاهرة، لكن الحيوان غير مأكول اللحم ما لا يحل أكل لحمه كالكلب والخنزير وكذا، فأرواثه تكون نجسة. فهنا يقول الحنفية والظاهرية قالوا الأرواث حتى الأرواث النجسة يجوز بيعها إذا كان ينتفع بها في الوقود أو ينتفع بها كسماد للزرع. قالوا وكذلك يجوز بيع كل نجس ينتفع به في غير الأكل والشرب. ده كلام الحنفية والظاهرية. طبعا ده غير كلام ابن القيم. ابن القيم قال يعني الانتفاع مباح والبيع محرم. هنا ينقل عن الحنفية والظاهرية قالوا طالما الانتفاع مباح فالبيع مباح لأجل هذا الانتفاع. فكأن معنى الحديث عندهم أن تحريم بيع هذه الأشياء إذا كانت تباع لانتفاع محرم، أما إذا بيعت من أجل انتفاع مباح فإنه يجوز بيعها لأجل هذا الانتفاع المباح. قالوا كذلك يجوز بيع كل نجس ينتفع به في غير الأكل والشرب. إن النجس يحرم أكله أو شربه، فإذا كان يباع ليؤكل أو يشرب يبقى هنا يحرم لأن هذا النفع محرم، لكن إذا كان يباع لشيء آخر غير الأكل والشرب فيباع. كالزيت النجس يستصبح به ويطلى به. عرفنا الاستصباح اللي هو استعماله في المصابيح يعني، والطلاء دهن الجلود والأخشاب بها في الصناعة. قال والصبغ يتنجس فيباع ليصبغ به ونحو ذلك ما دام الانتفاع به في غير الأكل. قل إذا صبغ تنجس إما سقط فيه مثلا أكرمك الله بول، ولا سقط فيه ميتة، ولا سقط فيه كذا، وسيباع هذا الصبغ من أجل أن تصبغ به الملابس أو كذا، فهذا انتفاع في غير الأكل قال فيباع. روى البيهقي بسند صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن زيت وقعت فيه فأرة. فقال استصبحوا به وادهنوا به أدمكم. الأدم اللي هو الجلود. قال ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاة لميمونة رضي الله عنها فوجدها ميتة، فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به. شاة ميتة يعني لم تزكى زكاة شرعية، ماتت بالخنق ولا سقطت من مكان عالي ولا كانت مريضة فماتت، فلم تذبح ذبحا شرعيا يعني، فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به؟ بهذه الشاه يحرم أكلها، لكن أجاز أخذ جلدها والانتفاع بالجلد. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ميت. فقال إنما حرم أكلها أو حرم أكلها. قال ومعنى هذا أنه يجوز الانتفاع بها في غير الأكل، وما دام الانتفاع بها جائزا فإنه يجوز بيعها ما دام القصد بالبيع المنفعة المباحة. واضح؟ طبعا هذا كلام الحنفية والظاهرية، يعني قالوا طالما يجوز الانتفاع بها فيجوز البيع لهذا الانتفاع. طيب في الحاشية يقول وأجابوا عن حديث جابر رضي الله عنه اللي هو قال لا هو حرام، بأن النهي كان في أول الأمر يوم أن كانوا قريب العهد باستباحة أكلها، فلما تمكن الإسلام في نفوسهم أباح لهم الانتفاع بها في غير الأكل. هذا من الأجوبة على الحديث، يعني قالوا من النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وكذا حرم بيعها وذكروا أن لها منافع مباحة ومع ذلك حرم بيعها، فقالوا لأنهم كانوا حديث العهد بجاهلية ويخشى أنهم يستعملونها في الأكل وليس في هذه الانتفاعات المباحة. ثم بعد ذلك يعني يقول إيه رخص فيها. طيب الثاني انتهينا من الشرط الأول، لأن الشرط الأول في المبيع أن يكون طاهرا، على تفصيل في مسألة بيع النجاسات، والخلاصة أن النجاسات من الفقهاء من أباح الانتفاع بها من غير بيع، وبشرط أن يكون الانتفاع في غير الأكل والشرب، يعني انتفاع في غير الأكل والشرب، وأنها لا تباع. ومنهم من قال يجوز الانتفاع بها في غير الأكل والشرب ويجوز بيعها لأجل هذا الانتفاع، أما إذا بيعت من أجل الأكل والشرب فيحرم بيعها. الشرط الثاني أن يكون منتفعا به. الشرط الثاني في المعقود عليه يعني في المبيع أن يكون يجوز الانتفاع به أو يحل الانتفاع به، يمكن الانتفاع به على وجه مباح. الشرط الثاني أن يكون هذا المبيع مما يصح الانتفاع به، يعني فيه نفع مباح. قال الثاني أن يكون منتفعا به، فلا يجوز بيع الحشرات ولا الحية ولا الفأرة إلا إذا كان ينتفع بها. كل الأشياء التي لا ينتفع بها لا يجوز بيعها كالحشرات والحية والفأرة، ثم استثنى قال إلا إذا كان ينتفع بها فيجوز، يعني زي الفئران التجارب مثلا التي تباع من أجل استعمالها في التجارب الطبية مثلا، أو الحيات إذا بيعت من أجل مثلا استخلاص بعض السموم منها التي تستعمل في بعض الأدوية أو كذا إلى آخره. فإذا كان هناك يعني نفع يمكن الانتفاع من هذه الأشياء زي الحشرات، طبعا هناك حشرات ينتفع بها زي دودة القز وزي النحلة وزي للعسل وكذا إلى آخره، الحشرات فيها نفع مباح فيجوز إيه بيعها على هذا. قال ويجوز بيع الهرة والنحل وبيع الفهد والأسد وما يصلح للصيد أو ينتفع بجلده، ويجوز بيع الفيل للحمل، ويجوز بيع يعني يجوز بيع الفيل لحمل البضائع فوقه أو حمل الناس والركب. قال ويجوز بيع الببغاء والطاووس والطيور المليحة الصورة وإن كانت لا تؤكل، فإن التفرج بأصواتها والنظر إليها غرض مباح غرض مقصود مباح. التفرج هنا بمعنى التسلي يعني أو بأصواتها والنظر إليها، فإذا هذه منافع مباحة فيصح بيعها لهذه المنافع. وإنما لا يجوز بيع الكلب لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب وقال إيه ثمن الكلب خبيث. قال وهذا في غير الكلب المعلم. طبعا من الفقهاء من ايه اخذ الحديث على عمومه، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال ثمن الكلب خبيث، فقالوا لا يجوز بيع الكلب اي نوع من الكلب سواء كان يباح اقتناؤه او لا يباح اقتناؤه. ومن الفقهاء من استثنى الكلب الذي يباح اقتناؤه ككلب الصيد، الكلب المعلم والمدرب على السير، وكلب الحراسة للماشية أو ونحو ذلك. قال وهذا في غير الكلب المعلم والمدرب على السير، وما يجوز اقتناؤه ككلب الحراسة وككلب الزرع. فقد قال أبو حنيفة رحمه الله بجواز بيعه، وقال عطاء والنخعي يجوز بيع كلب الصيد دون غيره لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. يعني هو الكلاب التي يباح اقتناؤها الذي ورد في الحديث ثلاثة أشياء في حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث، يعني في حديث أبي هريرة إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال إيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية، ما ذكرش الحرث. وبعدين قال في آخره وحدثني أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو كلب حرث، وكان أبو هريرة صاحب حرث. فابن عمر يقول كان أبو هريرة كان عنده زرع، فكان يعني معتنيا بالسؤال عن هذا أو يهمه هذا، يعني هذا ليس فيه يعني تشكيك في أبي هريرة رضي الله عنه، لأن ابن عمر له ثناء كثير على أبي هريرة وحفظه وإتقان، فهو يعني هنا يقصد أنه يعني ضبط هذا الحرف لاهتمامه به يعني واعتنائه به وكذا. فمن اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية اللي هو لحراسة الماشية، يحرس الماشية هنا الذئاب يعني، أو حرث يعني يحرس يعني يحرس الحرس اللي هو الزروع، نقص من أجره كل يوم قيراط، نقص من عمله كل يوم قيراط، ينقص من ثوابه وأجره كل يوم قيراط. الحديث في صحيح مسلم وغيره. وهنا القيراط بعضهم بعض الشراح قال القيراط كقيراط الجنازة اللي هو إيه مثل جبل أحد من الأجر، وبعضهم قال القيراط هو سدس الدرهم، القيراط هو سدس الدرهم، فالمقصود بالقيراط يعني كانوا يستعملون عملة يقال لها القيراط واحد على ستة من الدرهم، فقالوا المقصود هنا قيراط اللي هو سدس العمل يعني سدس الأجر والثواب الذي عمله في ذلك اليوم ينقص إيه يعني من أجره وثوابه بمقدار السدس، يعني كل يوم ينقص سدس أجر، لكن الفريق الأول قال ينقص قيراط يعني ينقص مثل جبل أحد من الأجر كل يوم من عمله. فإذا هنا الكلب المباح اللي هو كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرخ، وبعد ذلك يعني الفقهاء قاسوا على ذلك كما ذكر الإمام النووي رحمه الله وغيره، أنهم قاسوا عليه ما يشبهه يعني مما يحتاج إليه، يعني قالوا النبي عليه الصلاة والسلام نص على هذه الثلاث للحاجة إليها، فإذا وجدت الحاجة يعني في مسألة حراسة البيوت، يعني هو ذكر كلب الماشية هو يحرس الماشية والذي يحرس الزروع، طيب قد يحتاج إلى الكلب في يعني الغالب أنه لا يحتاج إلى الكلب في حراسات البيوت في البيوت التي تكون في المدن المأهولة، يعني العادة أن المدن المأهولة لا يحتاج فيها إلى كلب لكونها تكون آمنة والناس يعني يأمنون فيها وكذا، لكن قال قد يكثر اللصوص في البلد أو يكون المكان غير آمن فيحتاج إلى حراسة البيت أو يكون البيت في مكان نائم بعض الشيء أو كذا فيخشى فيه من اللصوص أو يخشى فيحتاج إلى الكلب في هذه الحالة، وكذلك الكلب الذي يقود الضرير ونحو ذلك. وفي الوقت الحالي مثلا اللي هو كلاب الكشف عن المخدرات والكلاب البوليسية وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على بعض الحاجات وقالوا يقاس عليها ما يشبهها من الحاجات. فهنا من الفقهاء من قال يعني الكلاب يحرم بيعها إلا كلب الصيد خاصة. هذا كلام عطاء وإبراهيم النخعي. قالوا لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. رواه النسائي عن جابر رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر ورجال إسناده ثقات. يعني هذا بالنص يا شيخ. يعني كلب الصيد هنا عندنا نص على جواز بيعه في هذا الحديث. والحنفية قال لك يعني كل كلب يباح اقتناؤه فهو مثل كلب الصيد فيباح بيعه. كل ما يباح اقتناؤه فيباح بيعه. قال وهل تجب القيمة على متلفه؟ من أتلف كلبا مملوكا لشخص هل يجب عليه تعويض هذا الشخص بقيمة الكلب؟ قال الشوكاني رحمه الله فمن قال بتحريم بيعه قال بعدم الوجوب، ومن قال بجوازه قال بالوجوب. يعني شخص قتل كلب صيد مملوكا لآخر هل يجب عليه أن يعطيه ثمن كلب الصيد؟ فقال من قال من الفقهاء يحرم بيع كلب الصيد قال لا يعوض مالكه عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث، اللي أخذ يعني بعموم الحديث الأول ولم يستثن كلب الصيد ولا كذا. فقال لك إذن لا يعطى ثمنه حتى ولو تعويضا عنه في حالة الإتلاف. ومن قال بجوازه، من قال بجواز بيع كلب الصيد أو بيع كل كلب يجوز اقتناؤه، قال بالوجوب، قال يجب تعويض صاحب الكلب عن الكلب عن قيمته يعني، طبعا إلا إذا تنازل عن ذلك يعني. قال ومن فصل في البيع فصل في لزوم القيمة. اللي قال هناك بعض أنواع الكلاب يباح بيعها وأنواع لا يباح، فما أبيح بيعه وجب الضمان على متلفه. وروي عن مالك أنه لا يجوز بيعه وتجب القيمة. الإمام مالك فرق بين مسألة البيع ومسألة ضمان القيمة حال الإتلاف. فالإمام مالك يقول أنه لا يجوز بيع كلب الصيد، ولكن من أتلف كلب صيد لشخص آخر يجب عليه أن يعطيه ثمنه. نجعل مسألة ضمان الإتلاف يعني أنها غير مسألة البيع. وروي عنه أن بيعه مكروه فقط. وقال أبو حنيفة يجوز بيعه ويضمن متلفه أو يضمن متلفه. بيع آلات الغناء يعني مما يدخل في هذا الشرط الثاني اللي هو أن يكون مباح الانتفاع. من شرط المبيع أن يكون فيه نفع مباح. فالآن آلات الغناء المزامير والعود والطبل وهذه الأشياء هل يجوز بيعها؟ طبعا في الحقيقة المؤلف يعني رحمه الله هو له مذهب يعني في يميل إلى كلام الظاهرية في إباحة الغناء، فبالتالي جعل آلات الغناء أنها فيها نفع مباح يعني هو يبيح الغناء لكن بضوابط وشروط وكذا. فيقول إذا كان الغناء يعني في بهذه الضوابط فيجوز بيع آلات الغناء لهذا الغرض لأنه فيها نفع مباح. لكن بناء على ما عليه جمهور الفقهاء يعني من تحريم الغناء وهو القول المعتبر يعني في المذاهب الأربعة تحريم الغناء وتحريم آلات المعازف، فبالتالي النفع الذي فيه نفع محرم، فبناء عليه يحرم بيعها لأن النفع الذي فيه نفع محرم. هنا كلام المؤلف في موضوع الغناء يقول بيع آلات الغناء. قال ويدخل في هذا الباب بيع آلات الغناء، فإن الغناء في مواضعه جائز، والذي يقصد به فائدة مباحة حلال وسماعه مباح، وبهذا يكون منفعة شرعية يجوز بيع آلته وشراؤها لأنها متقومة، أنها يعني لها قيمة. ومثال الغناء الحلال تغني النساء لأطفالهن وتسليتهن، وتغني أصحاب الأعمال وأرباب المهن أثناء العمل للتخفيف عن متاعبهم والتعاون بينهم، والتغني في الفرح إشهارا به، والتغني في الأعياد إظهارا للسرور، والتغني للتنشيط للجهاد. وهكذا في كل عمل، في كل عمل طاعة حتى تنشط النفس وتنهض بعملها. قال: والغناء ما هو إلا كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا عرض له ما يخرجه عن دائرة الحلال كأن يهيج الشهوة أو يدعو إلى فسق أو ينبه إلى الشر أو اتخذ ملهاة عن الطاعات كان غير حلال، فهو حلال في ذاته وإنما عرض ما يخرجه عن دائرة الحلال. وعلى هذا تحمل أحاديث النهي عنه. يعني هو في الحقيقة كلمة الغناء في لغة العرب، الغناء في لغة العرب هو رفع الصوت بالكلام وتطريبه، يعني تطريب الكلام ورفع الصوت به، لا تلازم بين الغناء وبين استعمال آلات المعازف. يعني مرات، يعني هنا الكلام المؤلف رحمه الله الشيخ سيد سابق، يعني انه يخلط بين مسألة الغناء ومسألة آلات المعازف. فالذي ذكره هذا يعني اللي هي ضوابط سماع الغناء، هذه الضوابط صحيحة إذا كان خاليا من المعازف، يعني لو مجرد تحسين الصوت بال يعني ببعض الأشعار ولا أو الأناشيد أو كذا من غير آلات معازف، فالمرأة تغني لأطفالها، أصحاب عمل في يعني يحسنون أصواتهم بإنشاد بعض الأناشيد ولا كذا، وفي الأفراح والأعياد وكذا، كل هذا صحيح إذا كان الكلام حسنا ولا يهيج الشهوة ولا يدعو إلى فسق، يعني كل الكلام هذا مضبوط. إذا خلع عن المعازف نعم هذا الكلام مقبول يعني، لكن المؤلف هنا يجعل إباحة الغناء في هذه المواطن يجعلها إيه من لوازمها إباحة آلات المعازف لاستعمال يعني الموسيقى لسماع هذه الأشياء. فالصواب يعني في هذا الباب أن كل ما ورد عن بعض الصحابة أو التابعين أو كذا في سماع الغناء، كما سيأتي يعني يذكر بعض الأثار عن الصحابة أو التابعين وكذا أنهم سمعوا غناء أو أزينوا فيه، أو هذا كله بلا معازف، ليس في شيء منه أنهم كان معهم عود ولا معهم مزمار ولا معهم كذا، يعني فقط إنما أبيح الدف، إنما أبيح الدف، استعمال الدف فقط يعني استثناء من بقية آلات المعازف. لكن بقية آلات المعازف ورد فيها الحديث الذي في الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يكونن في أمتي ناس يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى والحرير، والحر هو الحر هو الفرج والحرام، يعني المقصود به الزنا، يعني الحر في اللغة هو الفرج، ويستحلون الحرى يعني يستحلون الزنا، والخمر هو الحرير اللي هو استحلال الحرير للرجال، واستحلال الخمر يعني ادعاء حل هذه الأشياء واعتقاد حل هذه الأشياء. فجعل المعازف مقرونة بالخمر والزنا والحرير، فقرنها بهذه الأشياء وأن ناسا من أمته عليه الصلاة والسلام سيستحلون هذه الأشياء، فدل على أنها في أصلها حرام، على أنها في أصلها حرام، خاصة أن الغناء هنا مقرون بهذه المحرمات. ثم كذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن ناسا من أمته في آخر الزمان تغنيهم القينات، سيكونون يعني في مجلس يشربون فيه الخمر وتغنيهم القينات ينسخون قردة وخنازير، أنه سيقع في أمته مسخ في آخر الزمان، وأن ناسا يعني سيكونون عند جبل أو في سفح جبل يشربون الخمر وتغنيهم القينات فينسخون قردة وخنازير، والعياذ بالله، يعني هذا سيقع يكون زي حفل غنائي وجالسين يشربوا خمر ويغنون، فإذا بهم ينسخون قردة وخنازير وكذا إلى غير ذلك. وورد يعني في الحقيقة الأثار عن الصحابة رضي الله عنهم في تفسير الآيات الكريمة كثيرة. يعني الإمام القيم رحمه الله ذكر أن الغناء له في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 12 رسمة. فصل كامل في إعلام الموقعين يعني لو معلش في إغاثة اللحفان يحسن يعني الرجوع إليه. فذكر أسماء الغناء والمعازف في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 12 رسمة. فقال هو اللهو وهو الباطل وهو مزمور الشيطان وهو صوت الشيطان. كل موضع كل اسم من هذه الأسماء أورد فيه الأثار عن الصحابة رضي الله عنهم في تفسير الآية الواردة فيها. يعني في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. يشتري لهو الحديث قال عبد الله بن مسعود هو والله الغناء وقال ابن عباس هو الرجل يشتري القينة تغنيه ليلا ونهارا. فجعلوه لهو الحديث. ومثلا في تفسير واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأمر. واستفزز من استطعت منهم بصوتك هنا خطاب لإبليس. فقال المفسرون من الصحابة رضي الله عنه صوته الغناء والمعازف. ومثلا بعض الآيات التي فيها ذكر الباطل فأيضا ابن عباس يقول الباطل هو الغناء ونحوها. وسماه أبو بكر رضي الله عنه سماه مزمور الشيطان وغير ذلك من الأسماء التي تنفر منه وتدل على تحريمه. شيخ بس قضية حديث آخر الزمان قال تنتشر المعازف. يعني هذا يدخل في الخلوي والكذا يعني استعمال الموسيقى يعني في النغمات. تفضل أخونا الكريم يعني من انتشار المعازف والعزف والله. بس وطن هل قال استحلال هذه الأشياء يعني مما يدخل فيها النغمات الموسيقية التي تكون في الهواتف يعني يجعل نغمة الهاتف. هو قال يفشو الزنا وتنتشر المعازف. وشيء عن الربا والجهل وينتشر الجهل. نعم في أحاديث أشراط الساعة يعني فيها نعم كما تفضلتم انتشار فشو الجهل وفشو الزنا وفشو المعازف. لا القصد يعني مسألة الاستعمال يعني الشيء حرام يعني طبعا استحلال الحرام قد يعني استحل حراما ولم يكن له عذر يعني بجهل ولا تأويل ولا كذا هذا يكون كفرا ولا يزل. لكن إذا استعمل الحرام يعني من غير استحلال له فيكون معصية يعني تحت مشيئة الله إن شاء عز وجل إن شاء الله. الشيخ يجيبون بهذا الحديث الذي أوردته الحديث الذي يقولون أن البخاري علقه. نعم هناك طبعا كلام طويل يعني في مسألة حديث المعازف اللي هو في صحيح البخاري. فقالوا أن الإمام البخاري قال إيه قال هشام بن عمار اللي هو شيخ الإمام البخاري. فقال قال هشام بن عمار وهذه صيغة تعليق يعني لكنه علقه بصيغة الجزم. فالجواب هنا أن هشام بن عمار هو شيخه والتعليق اللي علق عن شيخه فهذا يكون متصل السماع. يعني هو الإمام البخاري إذا علق يعني جزم بصحة الكلام عمن نصب إليه. يعني فهنا طالما علق عن شيخه وقد أدركه وروى عنه فيكون هذا التعليق يعني متصلا لا يكون هناك انقطاع فيه. ثم بعد ذلك يعني هناك روايات أخرى للحديث في مسند أحمد وسنن أبي داود متصلة الإسناد بهشام بن عمار يعني وغيره. في الحديث له طرق يعني أخرى متصلة بهشام بن عمار من غير تعليق بأسانيد صحيحة ثابتة. فبالتالي لا يصح رد الحديث بناء على هذا. ثم إن تحريم المعازف ليس كله قائما على هذا الحديث يعني هذا أحد الأدلة يعني حتى لو طعن فيه فهناك أدلة أخرى. قال وعلى هذا تحمل أحاديث النهي عنه. قال والدليل على حله مؤلفنا يقول الدليل على حل الغناء ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان وتضربان بالدف ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه يعني مغطى بثوبه فانتهرهما أبو بكر رضي الله عنه. وفي بعض الروايات أن أبو بكر قال إيه أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. طيب هو المؤلف هنا يجعله دليلا على جواز المعازف وآلات الموسيقى والغناء، لكن الحديث هنا فيه جاريتان تغنيان، والجارية غالبا تطلق على البنت الصغيرة يعني على البنت الصغيرة، فبنات صغيرات، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان عمرها يعني 9 سنين وكذا، وكان جاريات من الصويحبات يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الظاهر أنهن يعني طفلتان صغيرتان أو كذا. ثم كانت تضربان بالدخ، ليس فيه استعمال إيه يعني آلات معازف، يعني لا كان معهن مزمور ولا عود ولا طنبور ولا كذا. وكان في يوم عيد وكذا. نعم. ولم يقل يعني يا رسول لماذا تصلي المزمار؟ نعم أحسنتم. وكذلك يعني كما ذكر أخونا الكريم يعني ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر على تسميته مزمور الشيطان، يعني قال دعهما لكن لم يقل يعني لم ينكر عليه التسمية أو كذا، فكأنه يعني وكأن هذا يجعله يعني رخصة بسبب العيد وكذا، وكان أطفال صغار في يوم عيد ويغنون كلام مباح ويستعملون الدف لا يزيدون على الدف أو كذا، فيكون مأزونا فيه. كان حلالا في ناس الوقت وكذلك يسمى مزمور الشيطان. نعم. يعني تسمية مزمور الشيطان قد يكون يعني من الكراهة، قد يكون كذا يعني ليس بالضرورة التحريم، يعني مثل الغضب من الشيطان أو كذا مثلا، ليس معناه يحرم على الإنسان أن يغضب أو يحرم يعني، فقد يكون شيء يعني من الشيطان يعني هو دعا إليها وحث عليه أو كذا، قد يكون فيه يعني شيء من الكراهة أو كذا، لكن الكراهة قد تزول يعني لكونه في يوم عيد وفي يوم يعني تزول لعارض يعني وكذا. قال ما رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في بعض مغازيه فلما انصرف جاءته جارية سوداء فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. قال إن كنت نذرت فاضربي. فجعلت تضرب. وأيضا هنا إيه يعني غاية ما في الحديث أن الضرب بالدف في مناسبة سارة يعني مناسبة رجوع النبي عليه الصلاة والسلام سالما من الغزو وكذا، والظاهر يعني أن يعني من وصفها يعني أنها كانت أمة مملوكة وكذا يعني ممن إيه يعني لا تحصل بها الفتنة ولا تحصل بها كذا يعني، فمقيد بها بقيود يعني تدل على أنه لم يكن المقصود يعني ليس المقصود به الغناء بصورته التي فيها الفساق ومثلا نساء شابات يتكلمون، يعني وضع تنزيل هذا على وضع الغناء في صورته الحالية يعني لا يصح، وليس فيه زيادة على الدف يعني لا يصح الاستشهاد به في إباحة العود ولا الطنبور، ولكن الدف له خصوصي. قال ثلاثة ما صح عن جماعة كثيرين من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يسمعون الغناء والضرب على المعازف، فمن الصحابة عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم وغيرهما، ومن التابعين عمر بن عبد العزيز وشريح القاضي وعبد العزيز بن مسلمة مفتي المدينة وغيرهم. في الحقيقة يعني هذه الأثر فند أسانيدها يعني المحدثون أثرا وجدوا يعني أن كل ما روي عن الصحابة يعني ما ثبت إسناده منه ففيه فقط الغناء، يعني زي مثلا في هناك أثر عن ابن عمر أنه قال الغناء زاد المسافر، قال الغناء زاد المسافر. فهذا مثلا ثبت عن ابن عمر أو يعني إسناد يمكن يعني تحسينه أو إثباته. لكن في نفس الوقت نجد أن ابن عمر رضي الله عنهما عنه نصوص واضحة في تحريم المعازف، وأنه لما مر براع معه مزمار سد أذنيه وسد أذنيه وجعل يسأل مولاه نافعا، يعني كلما ابتعد يعني يسأله سد أذنيه هل ذهب الصوت أو لسه الصوت يعني لا يزال يسمع، فلم يرفع أصبعيه عن أذنيه حتى أخبره نافع أنه ذهب الصوت يعني ما عاد يسمع ابتعد عن، فحتى أبى أن يستمع إلى المزمار وأبى كذا. فإذا قول الغناء زاد المسافر يحمل على أن الغناء الخالي من المعازف، يعني الغناء بمعنى الغناء في لغة العرب اللي هو تحسين الصوت بالكلام وتطريب الكلام بالشعر والإنشاد ونحوه، ليس يعني لا يصح حمل هذا على أنه أباح المعازف. أيوة، كما كان الصحابة ينشدون يوم الخندق لأن قعدنا والنبي يعمل ذاك، إذن هذا إذن للعمل المضلل، أو كما قالوا رضي الله عنه ماذا؟ من يتغنى القرآن فليس نعم؟ من لم يتغنى القرآن فليس منه. أحسن، من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، يعني من لم يحسن صوته بالقرآن. أحسنت، فليس المعنى يتغنى بالقرآن يعني يجيب آلات موسيقى ويعزف عليها، وإنما إيه؟ من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، يعني من لم يحسن صوته هو يزين صوته. فالغناء في لغة العرب تحسين الصوت وتزيينه وكذا، لا يلزم منه استعمال المعازف. فالقصد من ما ثبت من الآثار عن الصحابة والتابعين إنما فيه الغناء ليس فيه ذكر للمعازف البت، وكل أثر ورد فيه ذكر المعازف أن الصحابية استمع إلى شيء من المعازف أو تابعيا استمع إلى شيء من المعازف كلها أسانيدها باطلة ولا يصح منها شيء. قال الثالث أن يكون طيب انتهينا من موضوع الشرط الثاني اللي هو إيه؟ أن يكون فيه نفع مباح. فإذا الخلاصة يعني أن النفع الذي في آلات الغناء، النفع اللي في الآلات الموسيقية هذا نفع محرم يعني الصواب، وأنه لا يجوز بيعها لهذا. إلا الدف مثلا، الدف فيه نفع مباح فيجوز بيعه. هناك بعض الفقهاء يعني سمح بالطبل أو الطبل في وقت الحرب أو نحوه، أو استعماله كشيء للتنبيه في وقت حرب في وقت كده، يعني هذا قد يلحق بالدف عند بعض العلماء يعني كمالك وغيره وكذا. لكن ما عدا ذلك وبعض رواية عن أحمد ومالك وكذا، يعني بعض الفقهاء سمح بالطبل في الحرب يعني إذا كان للتنبيه أو كذا قياسا على الدف أو الحقلين. لكن ما عدا ذلك من آلات المعازف فهي حرام يعني ولا يصح بيعها. إباحة الدف يدخل في الرجال؟ والله يعني البعض قصر إباحة الدف على النساء يعني، وقالوا استعمال الرجال له من باب التشبه بالنساء ويكون منهيا عنه وكذا، والبعض رخص فيه يعني قال حتى يعني قالوا طالما سمح للرجال بسماعه يعني الحديث المذكورة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إليه وكذا، فقالوا يعني حتى لو ضربته المرأة جاز للرجل سماعه في يوم عيد أو مناسبة عرس أو كذا إلى أو مناسبة صافية. فقالوا يعني من الفقهاء من سمح يعني بضربه للرجال أيضا في المناسبات وكذا. يمكن انتهينا من الشرطين الأول والثاني. كم بقي على الشرط؟ قال الشرط الثالث أن يكون المتصرف فيه مملوكا للمتعاقد، يعني هني كأن في سقطة من لكم للمتعاقد، خليها للمتعاقد يعني. أن يكون أو مأذونا فيه من جهة المالك، يعني الشيء المبيع يكون مملوكا للعاقد أو مأذونا فيه من جهة المالك. فإذا وقع أو فإن وقع البيع أو الشراء قبل إذنه فإن هذا يعتبر من تصرفات الفضولي. يقال بيع الفضولي أو تصرفات الفضولي اللي هو ليس مالكا ولا مأذونا له في التصرف. يعني يقول أن المتصرف فيه اللي هو المبيع أو السلعة أو لابد أن إما تكون مملوكة للعاقد أو اللي هو للبائع أو يكون مأذونا له في التصرف فيه. ممكن يكون وكيلا عن المالك. يعني مرات ممكن المالك يعطي شيئا للشخص ويقول له بيع لي هذا الشيء، فهو ليس البائع هنا ليس مالكا له لكنه مأذون له من المال. فإما الإنسان يبيع شيء يملكه أو يبيع شيئا قد أذن له مالكه في بيعه. فمن باع ما لا يملكه وما لم يؤذن له في بيعه، والإذن قد يكون الإذن من المالك أو الإذن من الشرع في حالة المحجور عليه، مثلا الشخص المحجور عليه لكونه مفلسا والقاضي حكم ببيع ممتلكاته من أجل تسديد ما عليه من الديون. فهنا هذه الأشياء يعني تباع بغير رضا من مالكها لكن بإذن الشرع، يعني الشرع أذن هنا للقاضي أن يبيعها من أجل تسديد ما عليه من الديون التي هو يماطل في سدادها وكذا إلى آخره. فالإذن يعني إما من جهة المالك أو من جهة الشرع أو الشارع. قال بيع الفضولي، والفضولي هو الذي يعقد لغيره دون إذنه، كأن يبيع الزوج ما تملكه الزوجة دون إذنها، أو يشتري لها ملكا دون إذنها له بالشراء. يعني ما ينطبق على البيع ينطبق على الشراء أيضا، فمن لم يكن مأذونا له في البيع أو مأذونا له في الشراء فلا يصح له أن يبيع أو يشتري. فيقول ذمة المرأة المالية مستقلة عن ذمة الزوج، فلا يصح للزوج أن يبيع شيئا من ممتلكات زوجته بغير إذنها ولا أن يشتري لها شيئا بغير إذنها. فإن فعل ذلك كان إيه من باب بيع الفضولي اللي هو يبيع شيئا لا يملكه ولم يؤذن له في بيعه. ومثل أن يبيع إنسان ملكا لغيره وهو غائب أو يشتري دون إذن منه كما يحدث عادة. وعقد الفضولي يعتبر عقدا صحيحا إلا أن لزومه يتوقف على إجازة المالك أوله. يعني هنا ما حكم هذا البيع أو العقد؟ فقال هنا لو أن شخصا باع شيئا من ممتلكات غيره بغير إذن، فالبائع الآن هو لا يملك الشيء ولا أذن له في بيع، فقال إن هذا البيع صحيح لكنه قابل للفسخ. البيع في عندنا يسمى البيع اللازم والبيع الجائز، العقد اللازم والعقد الجائز. العقد اللازم اللي هو لا يقبل الفسخ، والعقد الجائز اللي هو يقبل الفسخ. فقال هنا هذا العقد غير لازم حتى يأذن إيه؟ حتى يجيزه المالك أو وليه. ولي المالك إذا كان المالك مثلا طفلا صغيرا أو مجنونا فهنا يعتبر ولي المالك يقوم مقامه في هذا الإذن أو الإجازة أو كذا. فالقصد يعني لو أن شخصا باع ممتلكات آخر بغير إذنه ثم أجاز المالك هذا البيع لزم، وإلا لم يلزم هذا البيع وأصبح من حق مالك هذا الشيء أن يفسخ هذا البيع ويسترد ممتلكاته. قال فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه بطل. تحت في الحاشية يقول هذا مذهب المالكية وإسحاق بن راهويه وإحدى الروايتين عند الشافعية والحنابلة، أن بيع الفضولي يعني صحيح إلا أنه متوقف على إجازة المالك، فإن أجازه نفذ وإلا فلا. القول الثاني يقول عقد الفضولي باطل من الأساس وليس صحيح، لكن هذا القول أن عقد الفضولي جائز صحيح لكن بشرط أن يجيزه المالك، فإن أجازه أصبح عقدا لازما وإلا إذا لم يجزه فإنه يفسخ. نعم. القصد انك ما تشتريهاش له يعني من ماله، لكن مالك أنت هذا حلال لا حرج فيه. يعني أخونا عندما يعني هو هنا الكلام اللي بيتكلم عنه المؤلف إنه يقول لا يجوز أن يشتري للزوجة ملكا دون إذنها، لا يجوز أن يشتري لها من مالها بغير إذنها، لكن إذا اشترى من ماله الخاص هو شيئا يهديه لها هذا حلال لا إشكال فيه إن شاء الله. يعني القصد هنا يشتري لآخر بغير إذنه، يعني يشتري له من ماله بغير إذنه بحيث يصبح الطرف المشترى له متورطا في الثمن. يعني كان هناك صحابي كريم اللي هو كان دايما يمزح يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام، كلما رأى شيئا يعني كان يأتي التجار يأتون إلى المدينة ويحضرون بعض الطرف أو الأشياء اللي هي الغريبة على أهل المدينة أو الأشياء النفيسة، أنواع يعني من الأطعمة وأنواع من الألبسة والأشياء يعني مما يستحسن يعني ليست موجودة في المدينة. فكان هذا الصحابي الكريم، حد يذكر اسمه؟ حمار، يمكن حمار لعله هو كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، بس طبيعي هو أو غيره يعني واحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وكان دائما من عادته ان هو لما يشوف حاجة جديدة فكان يشتريها ويقول للتاجر، التجار جايين من البادية يعني، فيقول له يعني نخل الثمن من النبي عليه الصلاة والسلام، فيذهب فيهدي هذا الشيء يعني للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه هدية، وبعد شوية يجي صاحب الحاجة يدي الثمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان كثير ما يهدي شيء للنبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان بعد شوية هيجي صاحب الحاجة يطلب ثمنها وكذا. لكن كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يجيزه يعني، فهو كان يشتري للنبي صلى الله عليه وسلم بغير إذنه يعني، ثم يجيزه النبي صلى الله عليه وسلم. لم يلد شيء. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم قال من ذلك، قال ودليل ذلك ما رواه البخاري عن عروة البارقي رضي الله عنه، الصحابي كان اسمه عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه، أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينار لأشتري له به شاة، فاشتريت له به شاتين، بعت إحداهما بدينار وجدته بدينار وشاة، فقال لي بارك الله في صفقة يمينك. هنا عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بدينار، أعطاه دينارا وقال له اشتري لي شاة، فذهب إلى السوق فاشترى بالدينار شاتين، مش شاة واحدة، اشترى بالدينار شاتين، ثم باع واحدة منهما بدينار. طب هنا إيه؟ لما اشترى بالدينار شاتين ثم وهو النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ليشتري واحدة يعني، فكان اشترى الثانية بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم باع واحدة من الشاتين أيضا بدون إذن المالك، باعها ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه دينار وشاتين، ومن استطاع دينار ليشتري شاتين، فراح بالدينار اشترى شاتين وباع واحدة بدينار ورجع بالدينار والشاتين للنبي صلى الله عليه وسلم، كان الشاة أصبحت مجانا يعني بدون مجد. قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله في صفقة يمينك، بارك الله في صفقة يمينك. وفي بعض ألفاظ الحديث يعني قال صلى الله عليه وسلم ذلك رجل لو باع التراب لربح فيه، قال ذلك رجل لو باع التراب لربح فيه، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام، قال يعني فكان بعد ذلك يعني رضي الله عنه منذ أن دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة في صفقة يمينه لا يشتري شيئا إلا ربح فيه يعني أضعافا مضاعفة، حتى أنه كان يعني يشتري أشياء ويذهب إلى مكان يعني معروف أن المكان هذا لا يحتاج هذا الشيء، يأخذ تمر إلى بلد معروفة بكثرة التمور ويذهب هناك فيربح أضعافا يعني كثيرة سبحان الله رضي الله. البيع يعني أي صفقة أي شيء تشتريه وتبيعه لازم تربح فيه يعني، فكان لا يشتري شيئا ويبيعه إلا ربح أضعافا، حتى لو كان شيء يعني جرت العادة أنه لا يربح فيه أو يبيعه في مكان يعني الشيء هذا غير مرغوب فيه فيربح يعني ربما. الفاء تكون مسكونة ومفتوحة يعني في المفرد في الجو صفقة صفقة الله يعني. ممكن نراجع المعاجم الصحيحة كذا. قال وروى أبو داود والترمذي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا فباعها بدينارين، ثم اشترى شاة أخرى مكانها بدينار وجاء بها وبالدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له بارك الله لك في صفقتك. فهنا أيضا نفس الموقف حصل مع حكيم بن حزام رضي الله عنه. قال ففي الحديث الأول أن عروة اشترى الشاة الثانية وباعها دون إذن مالكها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع إليه وأخبره أقره ودعا له، فدل ذلك على صحة شراء الشاة الثانية وبيعه إياه، وهذا دليل على صحة بيع الإنسان ملك غيره وشرائه له دون إذن، يشتري له من ماله، يعني هو هنا كان المال هذا هو مال النبي عليه الصلاة والسلام، هو يشتري من مال النبي صلى الله عليه وسلم شاكا ويبيع هذه الشاة، وإنما يتوقف على الإذن مخافة أن يلحقه من هذا التصرف ضرر. يعني إذا كان المتصرف هنا يغلب على الظن أن هذا التصرف فيه منفعة للمالك وأن المالك يعني في العادة لا يعني لا يتضرر بهذا بل ينتفع به وكذا، فيجوز أن يتصرف، ولكن العقد يعني يبقى متوقفا على إجازة المالك، فإن أجازه نفذ. وفي الحديث الثاني أن حكيما باع الشاة بعدما اشتراها وأصبحت مملوكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الطريقة اللي فعلها حكيم رضي الله عنه غير طريقة عروة، يعني عروة أخذ الدينار فاشترى شاتين ماشي، ثم باع واحدة بدينار، أما حكيم بن حزام فأخذ دينارا فاشترى شاة واحدة بدينار ثم باعها بدينارين، يعني كأنه وجد بيع للشيء، هو اشترى الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم وبعدين جاله فيها عرض بدينارين وهو شريها بدينار، فرأى أن هذا العرض يعني أنه مربح له فباعها رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له فيه، ولأن الشاة مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو وكيل عنه في تسليمها له، لكن وجد أن هذا العرض يعني فيه ربح فباعها بدينارين، وبعدين بواحد من الدينارين دول اشترى به شاة أخرى مكان الشاة التي باعها، فرجع في النهاية برضه بشاة ودينار نفس الشيء يعني لكن بطريقة أخرى. وفي الحديث الثاني أن حكيما باع الشاة بعدما اشتراها وأصبحت مملوكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اشترى له الشاة الثانية ولم يستأذن، وقد أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على تصرفه وأمره أن يضحي بالشاة التي أتاه بها ودعا له، أنه كان اشتراها للأضحية يعني من أجل أن يضحي به، فدل ذلك على أن بيعه الشاة الأولى وشراءه الثانية صحيح، ولو لم يكن صحيحا لأنكره عليه وأمره برد صفقته. هذا كان الشرط الثالث من شروط صحة البيع. تكلمنا عن شرط الطهارة وشرط أن يكون فيه نفع مباح الانتفاع به. الشرط الثالث هو ملكية العاقد للمعقود عليه. ملكية العاقد للمعقود عليه. بقي الشرط الرابع اللي هو القدرة على تسليمه. هذا نخليه في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله سبحانه وتعالى عن رأيكم بأنشاء الله وسلم. تفضل. تحتيج إلى بيع الحشرات والفئران مثلا لعلماء الأحياء وكذا. نعم. يجوز. وقال يعني الحشرات هي إنما حرم بيعها من أجل أنه لا نفع فيها، فما كان من الحشرات فيه نفع لأنه يقاس على النحل ودودة القز وكذا النحل. إذا وجد نفع مباح فيها فيجوز بهذا النظر. هذا صلى الله عليه وسلم.